بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتح أولياك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما وانفعنا به يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا ينفع وعمل نفس لا تشبع منها لا تدمع دعوة الله واستجاب لها. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزبارك وسلم. لكم لشرحنا في كتاب نور إيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي الإمام بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرم بلال الوفاء رحمة الله تعالى عليه. أتممنا صلاة النوافل وكذلك الصلاة على الراحلة والصلاة في السفينة، وكذلك تفصلنا الكلام عن التراويح وعن الصلاة في الكعبة. ندخل إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى باب من أبواب الصلاة، وهو باب صلاة المسافر. السفر له أحكام، يعني يتعلق تتغير به الأحكام، السفر تتغير به الأحكام. يعني مثلا بالسفر الصلاة الرباعية تصير ثنائية، بالسفر يباح لك الإفطار في نهار رمضان، بالسفر مثلا المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، مثلا بالسفر تترك صلاة الجمعة، الجمعة لا تكون إلا في مصر، مثلا بالسفر بالنسبة للحاج إذا كان بينه وبين مكة مسافة سفر لا يأتي حاجا ماشيا، لم يجب عليه الحج ماشيا، وكما سنأتي في باب الحج. فإذا السفر يعني يغير الأحكام، له أحكام يعني يتعلق. فهنا لابد أن نعرف السفر. شو كنت هذا أسميه سفر؟ شلون أسميه سفر؟ يعني هسه أنا منا مثلا أروح لبغداد أسميه سفر؟ أسافر مثلا للموصل أسميه سفر؟ أسافر للبصرة أسميه سفر؟ شلون شو وقت أسميه سفر؟ وليش أسميه سفر؟ والمسائل المدة اللي أقعدها شقد؟ شو وقت يحق لي قصر الصلاة ما قصرها؟ شو وقت؟ يعني هذه كل المسائل سنتناولها اليوم بعونه سبحانه وتعالى. قال: باب صلاة المسافر. أقل السفر أو أقل سفر تتغير به الأحكام، سيتكلم حول صفة السفر. قال: أقل سفر تتغير به الأحكام مسيرة 3 أيام. طبعا انتبه على مسألة، العبرة بالمسافة للوقت. اكتبها، هذه جدا مهمة، جدا جدا جدا مهمة. كل ما أقول مسيرة 3 أيام، مدة 3 أيام، العبرة بالمسافة مو بالوقت. يعني لا يكون السفر إلا إذا كان مدته قد 3 أيام. زين، إذا رحت مثلا رحت للموصل يوم ورجعت ثاني يوم، سفر لو مو سفر؟ ده يقول لك مدة 3 أيام، المدة المعنى بها مدة الطريق على الراحلة أو المشي. يعني المقصد شنو؟ المسافة مو المدة، ما لي دخل بالوقت. لو شلت منها الخطوة، الأولياء للخطوة، بخطوة منها يروح المكة، إذا راح حصل خطوة منها قال يا الله وصل مكة، يصير يصلي قصر، يصير يصلي قصر. فهمناش؟ واضح؟ وإن كان شرس الطيارات عندنا، مو يعني إذا نقيس على 3 أيام، مدة 3 أيام المدة، كان ما عندنا سفر، ما يبقى حكم سفر عندنا. طيارات هسه وين تروح؟ 5 ساعات، 7 ساعات، 10 ساعات، 15 ساعة، يوم ما يوصل 3 أيام الطريق. وصلت؟ فهمناها شلون؟ نعم. قال: أقل سفر تتغير به الأحكام مسيرة 3 أيام من أقصر أيام السنة. هنا أيضا حددها بإيش؟ السنة أكو أيام طويلة، نهار طويل، أكو نهار قصير. طبعا والعبرة، انتبه لهنا، انتبه لهنا مهمة شوية، العبرة بالنهار لا بالليل، العبرة بالنهار لا الليل، ما محسوب الليل، ما يمشون به الليل، ما يمشون به الليل، يستراحون به، صح؟ فإذا نقيس على شنو؟ على النهار. زين، بالنهار عندك مكان مثلا نزول للأكل، نزول للاستراحة كذا، هذا أيضا ما ينحسب. فالعلماء قالوا إذا نريد نجمع كله نقول من الفجر، من صلاة الفجر، أذان الفجر، طلوع الفجر إلى الزوال، وما فوقه هذا الاستراحات. تمام لهنا؟ من الفجر للزوال، ما فوقه هذا للاستراحات النهار الليل قلنا لغيناه. ايش قد حيصير الوقت بأقصر أيام السنة؟ يطلع 6 ساعات. الوقت بأقصر أيام السنة يطلع تقريبا 6 ساعات أقل شيء. 6 ساعات إذا أنت مشي على رجلك ايش قد تقطع مسافة؟ 4.5 إلى 5، 4.5 إلى 5 صح؟ قيس لي 6 ساعات، 6 و6 و6 18 18 في 5 كل يوم انت حج عوفك 6 6 6 ساعات في 5 6 في 5 30 30 في 3 90 صارت مسافة السفر 90 كيلو. إذا 4.5 6 في 4.5 إيش قد؟ 27 27 27 و27 لما نضرب الرياضيات إيش قد؟ 4 و26 و27 عفوا 81 صح؟ العلماء قالوا إذن أقل ما قيل في السفر 81، أقل ما قيل بالسفر إيش قد؟ قياسا على أنه بست ساعات تمشي إيش قد؟ 4 كيلوات ونص. وصلت الفكرة شلون؟ القياس افتهمناه شلون صار؟ وصلت له عيدها؟ تمام. إذن أقل شيء 4 كيلوات ونص أو 5 كيلوات، الأحوط للـ90، من العلماء من قال للـ100. فدائما العلماء يقول لك 81 يقول لك شوية احتاط فيقولون 83. دائما احنا نسمع اسم مدة سفر قد مقدار سفر 83 كيلو، هو بينما هو من تجي تقيسها 6 ساعات في 4.5 ايش قد يطلع؟ يطلع 81 2 احتياطا. وصلت له لا الفكرة؟ افتهمناها شلون؟ فإذا هذه المسافة إذا اجتازيتها وإن كان في لحظة طيارة بسيارة بقطار ما أدري شنو أنت إلك حكم المسافة. وصلت هذه فكرة؟ ها شو؟ المسافة فقط لا الجهد أحسنت ولا الوقت، ما لي دخل به، لا لي دخل بالوقت ولا لي دخل بالجهد. أنت رايح مرتاح وتبريد وسيارة وكذا، رايح بساعتين وصلت المسافة، بساعة بنص ساعة بخمس دقائق بدقيقة بلحظة. العبرة بشنو؟ الصحابة قالوا كنا نمسح على خفافنا 3 أيام بلياليها، فمن هذا أخذنا شنو حكم السفر قد 3 أيام. وصلت فكرة شلون؟ نعم. شلون؟ لا إذا مو طريق عادل هسه نجي مثلا طريق جبال، الجبل ينقطع هذا تختلف مسافته، فهذا الجبل يقدر بقدره. هو العبرة الطريق يقطع بالمشي على الأقدام على الراحلة على البعران يقطع بـ3 أيام وكل يوم أخذ منه 6 ساعات. افتهمنا شلون؟ هذه العبرة إيش قد تجتاز هذا؟ هذه مسافة قصر الصلاة. وصلت الفكرة؟ مثلا منطقة جبلية يختلف الحكم وهكذا، ولكن احنا تسهيلا هاي يقول لك 3 أيام زين شلون اقيس 3 أيام كذا، احنا تسهيلا نقول الأرض المنبسطة ايش قد؟ 83 كيلو وصلى الله على سيدنا محمد. افتهمنا شلون؟ افتهمنا هذه يعني تي تاخذ 90 بعد افضل، للمية بعد افضل، بعد افضلين، واضح شلون؟ نعم. افتهمناها ان شاء الله؟ نعم. قال أقل سفر تتغير به الأحكام مسيرة 3 أيام من أقصر أيام السنة بسير وسط مع الاستراحات، وقد فصلنا عنه تفصيل يعني إن شاء الله موفي. تمام. نعم. قال والوسط سير الإبل ومشي الأقدام في البر أي في الأرض المنبسطة وفي الجبل بما يناسبه. شوف ما الجبل قال، هذا يختلف يعني منطقة جبلية تخو ما تمشي بها مثل المنبسطة. نعم. وفي البحر اعتدال الريح، إذا الريح سريعة سفينة تمشي سريع، ولكن باعتدال الريح أيضا يقاس المسافة، أيضا مسيرة 3 أيام بلياليها. افتهمناها إن شاء الله؟ نعم. قال فيقصر الفرض الرباعي. شوف انتبه لنا، سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أول ما شرعت الصلاة ثنائية فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، فعندنا الرخصة بالفرض رخصة إسقاط، يعني لابد أن تأتي بها، يعني الفرض بحقك الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء هذا ركعتين، يعني إذا صليتها أربعة تأثم، مكروهة مكروهة. فهمنا شلون؟ الفرض مو تقول لي تأخذ بالعزيمة، هذا ده أتكلمك حنفي. الشافعي عندهم هنا الأربعة أفضل، الإتمام أفضل، ولكن إن شئت أخذ بالرخصة. عندنا لا، هذه الرخصة رخصة إسقاط. فهمنا شلون؟ فلا بد أن نأخذ بها، مو مثل السفر، مو مثل العفو، مو مثل الإفطار. الإفطار قال الله تعالى وأن تصوموا ذاك رخصة تخيير، ذاك سميه رخصة تخيير، هذه شنو؟ رخصة إسقاط. فهمنا شلون؟ نعم. قال فيقصر الفرض الرباعي من نوى السفر ولو كان عاصيا بسفره. شوف، بمجرد قطع المسافة يجوز له قصر الصلاة بغض النظر سفره سفر طاعة أو سفر معصية. وعند الشافعية لا، هذه رخصة ولا تكون إلا للمطيع، إذا كان عاصيا لا يقصر. أما عندنا لا، رخصة عامة، رخصة للسفر عموما. واضح إن شاء الله فهمناها؟ نعم. وإذا جاوز بيوت مقامه وجاوز ما اتصل به من فنائه. شوف هنا مسألة إيش وقت أبدي أقصر. احنا افتهمنا الرباعية شو تصير؟ اثنين، حتى إذا كان سفر، يعني أي سفر كان، أي سفر كان إيش وقت أبدي أقصر؟ أنا هسار دسافر، صليت وأذن الظهر أنا بالبيت وحرد أطلع للسفر، يصير أصلي اثنين وأطلع؟ لا. شو وقت لعد أقصر؟ مين المسافة؟ من تعبر البنيان المتصل بالقرية مالتك، بالقضاء مالتك. بعض العلماء قال لك ألقى أقضية والنواحي حاليا، فأنت من تعبر القضاء مالك أو الناحية مالك يبدأ. سابقا كانت عبارة عن قرى، المدن عبارة عن، يعني شو أسأل القرى حاليا عندنا؟ القرية وبعدين المرعى مالهم، بعدين كذا، بعدين المقبرة بالنهاية، ثم من طلعها خلص طلع من الديرة. افتهمناها؟ احنا حاليا تمشي منا وصلت معقوبة، وصلت مفرق، وصلت كذا، والبنيان متصل زي وقت تخسر وياي لا. فمن تطلع قضاء مالتك، القضاء مالك من طلعت؟ يعني بالهند هالقد مال بيوت هواية كثيرة، يعني ربما تمشي تكمل مسافة ثلاث ايام وانت بعدك البيوت متصلة وعد بالله، شو وقت تخسر؟ فهمنا شلون؟ فهنا يعني يحكم بشنو حاليا، تقسيم الأقضية مع أقضية يجوز. من عبرت مهرز طلعت مهرز خلص في ماله. فهمنا شلون؟ يعني كنا ويا الوالد قدس الله سره قديم التسعينات، وصلنا وين اللي ما محبش تقريبا، صلينا قصر اي بعد ما طابين مهرز. واضح ان شاء الله؟ اي نعم. وهكذا فهمنا المسألة. نعم، على حدود البلدية هاي اي أي. واضح إن شاء الله فهمناها. نعم. قال وإذا جاوز بيوت مقامه وجاوز ما اتصل به من فنائه. نعم، الفناء يعني الأماكن التابعة للقرية التابعة للمصر. قال وإذا انفصل الفناء بمزروعة أو قدر غلوة لا يشترط مجاوزته. الغلوة يعني إذا مكان مثلا مزروع زرع زرعات، أو مثلا مكان قدر غلوة، الغلوة من 300 إلى 400 خطوة، كان مفصول يقول هذا خلص، يعني أنه ما يشترط إلا يتجاوزها. واضح إن شاء الله. نعم. والفناء المكان المعد لمصالح البلد، كركض الدواب، المكان اللي ما ودفن الموتى، يعني المقابر حوالين تكون حالي، المقابر بنص البيوت لأنه البيوت كثرانة، صح لولا العالم عما سابق، المقبرة وين تكون؟ خارج الديرة. وهكذا. نعم. ويشترط لصحة نية السفر ثلاثة أشياء. انتبه لهنا، السفر لا يكون إلا بنية، والإقامة لا تكون إلا بنية. احفظها، هي مهمة، اكتبها. السفر لا يكون إلا بنية، وكذلك الإقامة لا تكون إلا بنية. لازم أنوي السفر وأنوي الإقامة. يعني شلون؟ أنا هسه طلعت بالسيارة، طلعت مشيت، وين مشيت؟ هيجي وصلت بالسيارة، وصلت للعظيم. أنا ما ناوي سفر، قلت صدق أنا مو من نطلع هنا راح الكركوك، ولا رايحين موصل، ولا رايحين أربيل. أنا مو أقصر هنا الصلاة، خليناها مقصرها، ومو بالطريق خارج مصر. لا، أنت ناوي قطع المسافة. إذا ناوي قطع المسافة فوق 83 كيلو اقصر، إذا ما ناوي لا. وياي النية لازم شيكون يكون هو النية من ذاته، يعني استقلالية. أنا أنوي بذاتي، يعني مثلا قال ويشترط لصحة نية السفر ثلاثة أشياء. أولا الاستقلال في الحكم، أنا استقل بالحكم مالي، أنا طالب سيارة الخاصة، أنا استقل أنه أسافر ولا أرجع. أما إذا ما مستقل بالحكم، يعني مثلا أنا طالع ويا أبويا، أنا ما أدري شو وقت يرجع، ما أدري وين يرجع، يعني وصلنا للعظيم صحيح بس مدرينا حيكمل الطريق يرجع ما أدري، طالع ويا شيخي ويا حضر الشيخ طالع إيش مدرينا حاس. إلا إذا هو إذا نوى السفر أنا نويت السفر، لأن أنا تابع الزوجة مع زوجها، المريد مع شيخه، الطالب مع أستاذه، الابن مع أبيه، الجندي مع أميره. أنت طالع أنت ما تدري، فإذا ضابط نوى السفر أنت نوى السفر، إذا ما نوى السفر ما من حق لك، ما يحق لك تخسر. فهمناها شنو نوى السفر؟ يعني نوى قطع المسافة أكثر من 83 كيلو، فهمناها شلون؟ نعم. قال ويشترط لصحة نية السفر، يعني مثلا أنا هسه جندي وإحنا طالعين بسفر تمام، وبالطريق قلت يا الله أنا نويت السفر، يجوز حيلوف ويرجع صح لولا؟ أنا مستقل بالحكم هنا؟ ما مستقل، أنا مو صاحب حكم، مو صاحب قرار هنايا، فهمناها شلون؟ فنيتي ايش حصير؟ حصير تابعة لنيته، فهو شنو؟ أنا ماشي ورا. وإذا كنتم ثلاثة فأمروا تمام؟ نعم. هذا من لحظة من طلعوا حضر الشيخ مثلا، من يقول يابا احنا مثلا مسافرين، أو مثلا نزلنا ما ندري وين طالعين، نزلنا صلى بينا قصر، نصلي قصر، إيه نعم. حتى ذا من ويتاني، هو نيته نيتي. فهمناها شلون؟ وصلت فكرة؟ وهكذا نعم. فهمناها؟ هذا بالنسبة للاستقلال بالحكم، نعم. قال والبلوغ للبالغ تبع لمن؟ للكبير تبع لأبيه وهكذا نعم. قال وعدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام. المدة لازم ايش قد؟ ما تقل عن ثلاثة أيام. ايش قصدنا بالمدة؟ اكتب جواها همين عيدها. مدة ايش قصدنا بها هنا؟ قصدنا المدة يعني الوقت لو المسافة، المسافة هي مهمة جدا. أما إذا تقرأها وحدها وعدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام، خلص إذا سافر يومين وارجع معناها ما قصر؟ لا. وصلت فهمناها شلون؟ إيه زين هسه سافر لبغداد، بغداد كم كيلو؟ 60 50 مو يعني 50 لل 60 للولاية 60 عبر 83 ما يحق لك. فتحنا سفتنا الفكرة وهكذا نعم. ما يحق لك بغداد اصلا مو قصر صلاة 60 كيلو. لا لا لا بس الروحة من بين مكانك وبين ذاك المكان ايش قد؟ لا يعني مثلا هسه انا طلعت بالسيارة اشتغل تاكسي مثلا، واظل افتر ربع قوبة امشي اشوف السيارة انا ماشي 150 كيلو، سيارة صلاة قصر جمع ما يصير. فهمناها لو لا؟ اذا مو المسافة اللي انا قطعتها، لا المسافة بين المكانين ايش قد؟ لان هالمكان وصلت انا دفتر بالديرة رايح جاي رايح جاي، واذا تلقاني ماشي اكثر وياي لو لا وهكذا نعم. هو تموناول كركوك مناول كركوك مثلا، هو تموناول كركوك، انت ما دام نويت كركوك انت النية محلها القلب، انت نويت فوق المسافة خلاص، يعني مو تقول نويت السفر لا لا لا، النية انت جدنا وتقطع مسافة، يعني مو مثلا بس مجرد ماشي بالسيارة وين واذا رجلك وصلت كركوك، اذا وصلت هناك اي نعم حق لك حق لك، ولكن لين قطعت المسافة حقيقة. بس انا اتكلم هذه ما النية بالوقت بالمسافة، لأن هاي المسافة أنا مثلا شوف تبهد هنا مثلا أني داريد أسافر للموصل، وطلعت من بيتنا وصلت مثلا للأسود للخالص تمام، خد أخذ حاجة من واحد كذا وصار وقت الصلاة، ايش قد أصلي؟ أصلي ركعتين ظهر، أصلي ركعتين الخالص، بين الخالص وبين بيت ايش قد؟ 30 25 كيلو مو تمام. هذه لان انا مو الخالص اللي واصلها، انا وين مكاني، انا نيتي وين؟ نيتي المسافه اكثر من 83، فيحق لي بالطريق اقصر اذا خرجت من مصر، هذا اللي بدي اتكلم عنه. فهمناها شلون؟ اما اذا راح الخالص لا ما اقصر طبعا. وصلت الفكره؟ نعم. نوبه سويناها يمكن احنا قعدنا سفر ومرينا ذكر يمشي احمد العجيلي بالهاشميات، فصلينا قصر، طلعنا احنا النصر مالنا، وصلنا لهناك صلينا قصر، تمام له لا، لان انا وين نيتي؟ انا نيتي مو يمه، مجرد صار مجرد ارتحال صار يمه، شويه قعدنا واضح؟ نعم، استراحه بالضبط. نعم. قال وعدم نقصان مده السفر عن 3 أيام. قال فلا يقصر ما لم يجاوز عمران مقامه. اذا ما دام داخل عمران هذا ما يصير، لا زال داخل مصر هذا ما يجوز. فهمنا شلون؟ ما دام داخل مصر هذا ما يصير يقصر، الا شنو؟ الا يطلع. او جاوز وكان صبيا لانه تابع للاب، او تابعا لم ينوي متبوعه بالسفر، عفوا لم ينوي متبوعه السفر، هو تابع بس المتبوع ماله ما نوى السفر. انا طالع وصلنا مثلا للعظيم، انا جندي الضابط ما ادري وشنو وش مدري وين حيوصل ما ادري، يصير اصلي انا قصر هسه؟ لا اصلي كامل. انت ما تعرف تيته شنو وشنو ما ادري وصلت له لا. فالا اذا قال لك يا ابا احنا رايحين كركوك، انت افتهمت شنو؟ مع انه قطع المسافه هاي هنا صليها، افتهمنا شلون؟ نعم. قال كالمرأة مع زوجها، والعبد مع مولاه، والجندي مع أميره، أو ناويا، وكذلك بالمراقي يقول والتلميذ مع أستاذه، يعني وفي بعض الكتب الفقه يقول والمريد مع شيخه، يعني إذا شيخك أثر حتى في الأحكام، في الأحكام الشرعية أثر مي تأثرت بك، فكيف بغيرها؟ سبحان الله. نعم. قال أو ناويا دون الثلاثة، إذا ناوى نوى أقل من 3 أيام، يعني أقل من المسافة، نوى منا البغداد، من البغداد زيادة قلنا 60 أقل من 83 مو؟ إذا ما يصير أخسر وياي. هو اسمه سفر؟ إيه اسمه سفر، أنا سافرت من مكان لمكان صحيح، بس المسافة شقد؟ إيش يقول لي؟ افتهمنا شلون؟ نعم. وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصلي دون التبع. تابع تابع والمتبوع متبوع، هذا القصد، التابع تابع والمتبوع متبوع، خلص. قال السفر من يكون من الأصل، يعني من الشيخ، من الأب، من الأمير، وهكذا دون التبع، ما لي دخل بالتبع، التبع هو تبع للنية حتى. إن علم نية المتبوع في الأصحي، لازم يعلم أنه هذا وين ناوي هالقد يقطع مسافة. نعم. قال والقصر عزيمة عندنا، جو عزيمة، جو اللي خطين ثلاثة، هاي مهمة جدا، مهمة جدا. والقصر مو رخصة، رخصة إسقاط، ولكن شنو هنا؟ هذه عزيمة لازم أن تأخذ بها من باب شنو؟ باب العزيمة، يعني الفرض مالك اثنين، إذا قمت للثالثة تكره الصلاة وياي، يعني هذا حيصير شنو؟ حيصير نفل، نفل وراها ركعتين اللي بقن حصل نفل، يعني فرض يعني خطرة. نعم. قال فإذا أتم الرباعية وقعد القعود الأولى صحت صلاته مع الكراهة. يعني أنت عندك الظهر ايش قد بحقك هسه؟ 2 مسافر، مسافر هسه سافرنا حقنا ايش قد هسه الظهر؟ حقنا 2 مسافرين. إذا صليت أنا الركعة الأولى والركعة الثانية وبالثانية قعدت، قعدت بشرط شنو؟ قعدت، لأن هذا القعود الأول الجلوس الأول شنوش عندي؟ ها ركن، هذا فرض هنا، ما قال بركنين ما قال بشرط، فهنا شنو هذا؟ هذا فرض عندي. هذا وراء التشهد قمت للثالثة، الثالثة والرابعة، إذا كنت قاعد بالتشهد الأول الصلاة صحيحة مع الكراهة مكروهة، لأن انت صليت 2 فرض و2 نافلة ودمجتها سوا. ولكن إذا ما قعد للتشهد الثاني ما طول فرضه، يكملها 4 ويصير نافلة ويعيد الفرض من جديد. افتهمنا شلون؟ يعني مو يجلس سجدتين سوا، يعني ما يعتبر هذا الجلوس هذا اللي الثاني بالبداية بالركعة الثانية الجلوس الأول ما يعتبر واجب هنا، شو يعتبر؟ ركن. واضحة ولا لا؟ ما شون الفجر؟ أنت الفجر صليت ركعتين وبعدين قمت سهيت وقمت كملت ركعتين الأخ، الركعتين الأخ صار نافذة وتكره. واضح إن شاء الله؟ نعم نعم. قال والقصر كما قلنا عزيمة عندنا، فإذا تم الرباعية وقعد القعود الأول صحت صلاته مع الكراهة، وإلا يعني وإلا اكتب جواها إن لم يقعد القعود الأول، وإلا معناه شنو؟ إن لم يقعد القعود الأول، ما قاعد بالجلسة الأولى، إذا ما قعد بالتشهد الأول وإلا فلا تصح. إذا ما قعد التشهد الأول صح الصلاة؟ ما صح. في حالة واحدة صح، في حالة واحدة، انتبهوا لي وياي، انتبهوا وياي بالله، أنت إذا تصلي تمام كملت الركعة الأولى، انتبهوا وياي، انتبهوا وياي، هنا هاي مهمة، الركعة الأولى كملتها، الركعة الثانية ما قعدت للتشهد وقمت مباشرة للثالثة، الفرض مالك صح لو لا؟ صح الفرض لو صح؟ المفروض بطل، بطل الصلاة. اي صح في حالة واحدة، انت قمت للثالثة وقلت والله انا يعني راح ابقى هنايا فد 20 يوم، ابقى بهالمنطقة، ابقى شقد؟ 20 يوم، 20 يوم اكثر من 15 وفوق يعني اسبوعين يحق لي اقصر، فوق الاسبوعين لا مقيم. انا من قمت للثالثة نويت انا فوق 15 يوم، هنا صارت انا من صرت مقيم الصلاة صارت عندي 4، فهنا صحت، يجب بس اجتين سهو للجلسة الاولى، بس خل عيدها بس لحظة، شوف انتبهوا يا عيه المدة الإقامة قد يحق لي أقصر، إذا أنا مسافر يحق لي أسبوعين 14 يوم، و15 يوم وفوق أنا مقيم، يسموه إقامة مقيم، واضح؟ يعني أنا سافرت مثلا لكركوك، نويت أول ما وصلت أنا نويت أبقى 10 أيام، 10 أيام أقل من 15 لو لا؟ أقل. هاي العشرة أيام كلها شكو ركعتين أصلي، شكو 4 ركعات أصليها فيهم تمام، لهنا أقصر بهاي الأيام كلها. إذا نويت أبقى 20 يوم يعني أكثر من 15 شنو؟ صرت مقيم، فأول ما أصل بس بالطريق أقصر، أول ما أصل لا أقوم أصليها 4، أنا مقيم صرت، افتهمناها لهنا. هذا هو راح للكركوك مثلا وناوي يبقى 10 أيام، وصلى التشهد الأول ما قعد، قام للركعة الثالثة من قام؟ قال والله خلّى أبقى هنا في 20 يوم، ونوى في قلبه خطر فيه أردم أنا لا مستعجع 10 أيام، خلّى أبقى 20 يوم هنا، فنوى الإقامة وهو في الركعة الثالثة، انقلبت الصلاة من 2 إلى أشقد؟ إلى 4، فأشقد؟ افتهمناها لو لا؟ إنه صار مقيم. يعني لو كان في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية دا يصلي وبالركعة الأولى أو بالثانية قال والله خل أبقى 20 يوم، راح أبقى هنا 20 يوم إن شاء الله، وجب عليه أن يكملها 4 ركعات مو 2، افتهمناها لو لا؟ في هاي اللحظة يتغير على النية، نيتك أنت قد تبقى أنت بالصلاة وقلبك كان مشغول، ها والله خل أبقى هالقد حتى ولا ما خطر على حد. نعم، تقول لك هاي مسائل ولو وين كانت افتراضية، يعني إلا هسه الله خطرت على قلبه، هسه وخطرت على قلبه غيرت الحكم كامل. هاي الفقه هو لازم نفهمه. فبهالحالة لا، إذا ما قعد ما جلس الجلوس الأول تصح الصلاة. نعم. أي. نوى الإقامة يقوم يكمل 3 و4. أي خلاص صارت 4. صار حقه 4. ما صار 2. نعم. مو نية الصلاة هي، مو نية الصلاة، نية الإقامة، فتغير الحكم، حكم الصلاة تغيرت، أي صلاتها ثنائية صلاة رباعية في حقه. نعم. نعم، هذه النية إذا غيرها، إذا مثلا ذي صلى ظهر قال لا خلص النافلة، ذي صلى نافلة صلى ظهر، لا هي نفس الصلاة هي ظهر، بس ايش قد الظهر بحقه؟ 2 لو 4 شرع بها كانت 2 بالنص تحولت 4، هي نفسها بقى الظهر اسمها ظهر، افتهمنا شلون؟ اي نعم، بارك الله لي، يشغل سؤال، احسنت. نعم. قال والا فلا تصح الا اذا نوى الاقامه لما قام للثالثه، افتهمناها مو؟ هاي مرات كل جمله شوي رادمها يعني. اي نعم. قال ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره، يعني انت رحت الكركوك، احنا اليوم كل امثلتنا على الكركوك كلها على هذه الصفحه يا فتاح. اي رحت الكركوك وبقيت ناوي 10 أيام، هذا الطريق من رحلة انت من طلعت من بوهرز يحق لك تقصر، هذا الطريق كله تقصر، بقيت 10 أيام هناك تقصر، رجعت تقصر من طبيت بهرز أتميت. والحكمة العبرة بآخر الوقت. يعني إذا وذن الظهر وانت بالطريق تنزل تصلي ركعتين, تنزل تصلي قد ركعتين. إذا وصلت قبل العصر بخمس دقائق بعدك ما مصلي, أذن بالطريق, أذن أنت مسافر. وصلت قبل العصر بخمس دقائق, وصلت للبيت بيتك أو ديرتك ضبيت, إيش قد صلي الظهر؟ صلي أربعة. للعبرة بيش مرت عندنا العبرة بآخر. قال ولا زال يقصر حتى يدخل مصره, يعني بالإياب أيضا بالذهاب وبالإياب. نعم. طبعا مجرد الدخول قلنا النية, انتبه لهنا النية, السفر لا بد له من نية والإقامة لا بد لها من نية. بس انتبه لهنا الإقامة لو السكن لو الوطن الأصلي, الإقامة كركوك أنا مو بيتي مو ديرتي, فأنا هناك مقيم, بس بلدي الأصل من أرجع بس طبيته انتهى السفر, ما يحتاج أنوي. أنا بس طبيت بلدي الأصلي ما يحتاج نية. افتهمناها شلون؟ نعم. قال حتى يدخل مصره أو ينوي إقامته. ينوي إقامته وين؟ بالبلد اللي هو مو مالته. يدخل مصره مجرد دخوله, أما بلد مو بلدك شنو؟ ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية. يعني ايش قد نصف شهر؟ 15 يوم. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه, سيدنا عبد الله بن عباس كانوا هكذا يفتون. نعم. قال وقصر إن نوى أقل من ذلك, أقل أو أقل منه, أو لم ينوي وبقي سنين. يعني إذا قلنا إذا 15 يوم, أقل 15 يوم شو يسوي؟ شو يسوي؟ يقصر. أكثر من 15 يوم لا, صار مقيم. زين, إذا أنت رحت سافرت وعندك معاملة ورحت على الدائرة قالوا لك يا أبا هاي معاملتك منها العشر أيام تعال استلمها, تمام؟ انت ايش قد لهم حتبقى قد؟ اقل من 15 يوم, صح؟ اذا كل هاي المده تقصر. رحت ورا 10 ايام قالوا لك لا بعد 5 ايام تعال لنا, هاي بعدك بروح 15 يوم لهنا تمام تقصر. خلصت 15 يوم رحت قالوا لك بعد يومين تعال لنا, ايش قد صار؟ اصلي قصر لو اتم ايضا تقصر. ليش؟ لان انت ما تدري شافك شو وقت تخلص. انت اول ما جيت انت ما ناوي تقيم, بس عندك شغله شو وقت ما تخلص ترجع. ورا يومين جيت قال لك تعال لنا بعد 10 ايام الاخ, ورا يومين قال لك تعال لنا بعد 15 يوم, وبعد كذا بعد كذا. لو بقيت سنين تبقى تقصر, لان انت ما ناوي الاقامه, ايش ناوي؟ بس تخلص شغلتك ارجع. شلون هسه يسافرون دارس مثلا بالخارج, يروح يريد يصدق الوثيقه ماله, يقولوا له اليوم باكر اليوم باكر اليوم باكر, ايش وقت ما خلصها يرجع, هذا يبقى يخسر. فهمنا شلون الحكم؟ فهم واضح ان شاء الله؟ نعم. قال وقصر ان نوى اقل منه او لم ينوي, هو ما نوى اقامه ولو بقي سنين. نعم. قال ولا تصح نيه الاقامه ببلدتين لم يعين المبيت باحدهما. يعني انت سافرت أو قلت أنه رحت للشمال, يوم أنت بايت بكركوك ويوم بربيل, يوم شغلتك بكركوك ويوم شغلتك بربيل, يوم شغلتك بسليمانية يوم شغلتك بربيل, يوم أنت مناوي الإقامة ببلد, يوم هنا يوم هنا, مناوي الإقامة. الإقامة طبعا مكان المبيت, مكان المبيت, مكان المبيت يسميه إقامة. ما ناوي هنا تبقى تخسر, إلا إذا نويت الاستقرار في هذا المكان 15 يوم يلا ذاك الوقت صار. افتهمناها ولا؟ من فوق 15 يوم يلا صار إقامة. افتهمناها؟ فإذا إقامة ببلدتين هذه كلا إقامة, واضح؟ نعم. قال ولا تصح نية الإقامة ببلدتين لم يعين المبيت بأحدهما أو بإحداهما. قال ولا في مفازة. المفازة الصحراء, الصحراء العرب يسموها مفازة, يعني تفاؤلا, لأن الصحراء اللي ما يعرف بالصحراء يهلك يموت يموت, فتفاؤلا من أنه إن شاء الله أفوز أنجو فيسموها مفازة, بينما مهلكة وياي فش يسموها؟ يسموها المفازة. كتب جوا كتب الصحراء, واضح؟ المفازة يعني الصحراء. قال ولا في مفازة لغير أهل الأخبية. أهل الأخبية منه ذول البدو الرحل، البدو هذا وين ما نصب خيام تقعد، هذول إذا أقام خلاص صار مقيم. أما إحنا يعني بالبدو أو نوية تبقى هنا مثلا طلعت بتشول، أو نوية تبقى بالصحراء فدخ 15 يوم، هذه مو إقامة. أنا ما عندي وياي، أنا ما عندي يعني، هذا مو مكاني إلا ذول البدو، هذا حد شغلتهم وهذا، فلا تسمى إقامة. قال ولا لعسكرنا بدار الحرب. دار الحرب العسكر وراحوا حاصروا غير المسلمين أو مثلا فتحوا الديرة وجيش هناك موجود، ولكن الحرب كر وفر. قال العسكر يعني الحرب كر وفر، جزء باللحظة يجمون عليه وكذا، فإذا أكو استقرار حتى دا يبقى قد ما يبقى شهر شهرين سنة سنتين وصلت. ليش؟ لأن الحرب كر، فإذا مو إقامة حقيقية، نعم ليس قرارا. قال ولا بدارنا يعني بديار المسلمين في محاصرة أهل البغي. ناس بغاه يا ساتر وخرج عليهم، طلعوا لهم أهل العدل، مقابل أهل البغي شنو؟ أهل العدل، فحاصروهم. شو وقت الحصار؟ شو وقت ما ينفك يرجعون ذول أهلهم أهل العدل، فهنا هم محاصرينهم، هذا أيضا ما يعني ما تسمى إقامة، فيخسرون قد ما يبقون. واضحة إن شاء الله افتهمناها. قال وإن اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صحة وأتمها أربعة. أنا مسافر، إحنا مسافرين هسه مثلا، إحنا كنا مسافرين وجينا دخلنا هذا المسجد، والمسجد الإمام مقيم وصلى بينا صلاة الظهر، هو شقد حيصليها؟ أربعة. أنا شقد أصلي وراه؟ هو ما صلي اثنين وسلم وعوفة واحدة، لا أنا الإمام يتبع المأموم يتبع الإمام، فأنا إذا صلي وراه شقد أصليها؟ أكمل أربعة، لأن هو الإمام شبيه مقيم. وصلت؟ فإذا إذا صلى قال وإن اقتدى مسافر بمقيم في الوقت. جرجوا خط، جدا مهمة هذه، جدا مهمة. في الوقت لازم داخل وقت الصلاة، يعني صلاة الظهر يعني الظهر للعصر، أما يصليها قضاء لا. قلنا تذكرون ذكرناها، قلنا إذا اقتدى مسافر بمقيم خارج الوقت لا تصح، تذكروها مو؟ نعم بالإمامة. قال لازم في الوقت وأتمها أربعا وبعده لا يصح. شو وقت بعده؟ يعني بعد خروج الوقت، اكتب عليها بعد خروج الوقت، لأن هو هذا المسافر صارت بحقه بس ركعتين، والمقتدي صارت بحقه المقيم صارت بحقه أربع ركعات، قضاء أربعة هذا قضاء اثنين، فهنا ما يصير اقتداء. نعم وبعكسه صح فيهما. بعكسه يعني شون؟ يعني أنا مسافر وصليت بمقيمين، مسافر صليت بناس مقيمين قدمون للإمامة، أشلون؟ أنا مسافر، أنا بحقش قد أصلي ركعتين وهم قد يصلون أربعة، شو أسوي بهالحالة؟ أصلي بهم قبل الصلاة قلهم يا أبا أنا ترى أصلي بس ركعتين لأن أنا مسافر، يعني من أسلم لا تسلمون أنتوا قوموا كملوا. وصلت؟ فينبههم قبل الصلاة ويصلي، ومن أكمل الصلاة أسلم يعني كبر ركعتين أسلم على اليمين وعلى الشمال، هم مباشرة يقومون يكملون الركعتين الباقيات وبدون قراءة، لأن بعدهم مقتدين مو لاحقين، بدون قراءة ما يقرأ، يقوم ساكت بس القراءة، التسبيحات تسويها قراءة ما يقرأ. وصلت؟ أو مثلا بعد الصلاة أنا مو أسلم علي من على اليسرى، ألتف تقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، سفر يعني سفر المسافرين، شلون تجر متاجين وهكذا، فإنا قوم سفر كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم، أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أو مثلا يقول أتموا صلاتكم فإني مسافر وهكذا، فهمناها شلون؟ وصلت؟ ويقومون يكملون الأربع ركعات مالهم، هذا بالعكس. نعم طبعا وبعكسه جاز فيهما يعني حتى خارج الوقت، ها قال فيهما حتى خارج الوقت، خارج الوقت مقيم اقتدى بمسافر يجوز؟ يجوز. خارج الوقت طلع الوقت أنا بحق اثنين هو بحق أربعة، المسافر يصلي إمام ما يخالف، المقيم يصلي إمام هنا ما يصير، افتهمناه شلون؟ نعم وندب للإمام أن يقول أتموا صلاتكم فإني مسافر، إذا كانوا جمع يقول فإنا قوم سفر. نعم وينبغي أن يقول ذلك قبل شروعه في الصلاة، حتى لا يتوهموا خطأ، يخاف يسلمون وياك أو مثلا خافوا عبالهم سهيت ويقول لك سبحان الله وتصير إشكالات ويا يفتح لنا المسألة. نعم. ولا يقرأ المقيم فيما يتمه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصحي. شو يسوي؟ ما يقرأ لأنه بعد مقتدي، سمعناها أن يقوم يكمل هنا المقيم ما يقرأه. نعم، لأنه مقتدي لاحق لا يقرأ. نعم. وفائتة السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعا، يعني إذا فاتتك بالسفر تقضيها اثنين، فاتتك بالحضر تقضيها أربعة. قلنا الصلاة تقضى كما الصلاة تقضى كما وجبت، وجبت سفرا تقضى اثنين، وجبت حضرا تقضى أربعة، والمعتبر فيه آخر الوقت. جرجة واخط الاعتبار، وين عندنا العبرة؟ وين؟ آخر الوقت. آخر الوقت المرأة حاضت يصير تصوم، هذا اليوم كله راح عليها، آخر الوقت طهرت صارت الصلاة قضى عليها. افتهمنا شلون؟ وهكذا افتهمنا المسألة. نعم. سيتكلم حول البلاد، البلد شو كنت أسميه أصلي، شو كنت أسميه بلد سكنة، شو كنت أسميه بلد إقامة. قال ويبطل الوطن الأصلي بمثله فقط، ويبطل وطن بإقامة، يعني الوطن الأصلي المكان اللي أنت به، يعني المكان اللي وطنك الأصلي يبطل بس بمثله. أما وطن الإقامة شو كنت هذا بأطلقها يقولها انتهى. قال بمثله أي بإقامة غير في غير مكان، وبالسفر إذا سافر عنه، وبالأصل إذا رجع للمكان الأصلي. والوطن الأصلي تقسيمه قال هو الذي ولد فيه أو تزوج، أو تزوج فيه أو لم يتزوج ولكنه قصد التعيش لا الارتحال عنه. يعني واحد راح قال لك أنا أحصل من هالبغداد، سكن بغداد، قصد أنه يعيش يسكن في هذه الديرة، أيضا صار هذا وطنه. ووطن الإقامة موضع نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه، هذا سميه وطن إقامة. أما إذا أقل من 15 قال ولم يعتبر المحققون وطن السكنى. وطن السكنى اكتب عليه يعني أقل من 14 وجوه، يعني أسبوعين وجوه، 15 وفوق أسميه وطن إقامة. أقل سنروح العمرة، نبقى بالمدينة 4 أيام وبمكة 6 أيام، هذا الفندق مالنا وطن إقامة ولا وطن سكنة؟ أسمي السكن ولا إقامة؟ سكن. بس بالحج؟ لا، بالحج يصير إقامة. ليش؟ لأن مدة طويلة فوق 15، افتهمنا شلون؟ فإذا وصلت فكرة واضحة؟ نعم. فإذا وطن السكنة ما معتبر، وهو ما ينوي الإقامة فيه دون نصف شهرين. ننتهي إلى هنا بعونه سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعفو عنا، بالنبي وآله وشرف القاضي وصاحب المقام الشريف، والفاتحة مع الصلوات.